Book 2 30 30 30 No restaurante 2 في المطعم 2 في المطعم 2 suco de maçã, por favor. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Uma limonada, por favor. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. suco de tomate, por favor. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Eu quero copo de vinho tinto. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Eu quero copo de vinho branco. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Eu quero uma garrafa de espumante. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Você gosta de peixe? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Você gosta de carne de boi? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Você gosta de carne de porco? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Eu quero alguma coisa sem carne. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Eu quero prato de legumes. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Eu quero alguma coisa que não demore muito. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Quer isto com arroz? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Quer isto com massa? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Quer isto com batatas? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Não gosto disto. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. A comida está fria. الطعام بارد. الطعام بارد. Não pedi isto. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.